اليتم ما هو عيب، لا صرت مقدام تعمل بعزم وحزم وما تستكيه. اسأل مجرب يخبرك يا ابن الكرام عن قصته فيه ماضيات السنين. اليتم ما هو عيب، لا صرت مقدام تعمل بعزم وحزم وما تستكيه. اسأل مجرب يخبرك يا ابن الكرام عن قصته فيه ماضيات السنين. نصيحة مدرس جلت كل الظلام، أتذكر أقوامه وعقلي فطيني. نصيحة مدرس جلت كل الظلام، أتذكر أقوامه وعقلي فطيني. اليتم ما هو، اليتم ما هو، اليتم ما هو عيب، يقول لي خلاك لأفعال من رياض، تحب فعل الخير في كل حين، تنظم أوقاتا على مر الأيام، وتتبع سبيل أهل التقى المحسنين. يقول لي خلا للأفعال من ريام، تحب فعل الخير في كل حين، تنظم أوقاتا على مر الأيام، وتتبع سبيل أهل التقى المحسنين. اتصاحب الصالح وللطيع لما ما تلتفت لو كاد والحاسبين. متفائل دايم على الطيب جذاب، يا رب تجعلنا من الغانمين. اليتم ما هو، اليتم ما هو، اليتم ما هو عيب، نصيحة الدرس جلت كل الظلام، أتذكرك والله وعقلي فطيني. نصيحة الدرس جلت كل الظلام، أتذكرك والله وعقلي فطيني. اليتم ما هو، اليتم ما هو، اليتم ما هو عيب، انت تعرف العز عز في دين الاسلام، ما يجرحك هالرجل عدى الشامتين. كانك تنور للسعادة من أعوام، لقيتها بالدين علم يقيني. انت تعرف العز في دين الإسلام، ما يجرحك هالرجل عدى الشامتين. كانك تدور احفظك رب بالخفيات علام، بس اذكره يا صاحبي واستعيني، تحصل على مطلبك لا صرت عزام، اقبل لنصحي كان عقلك فطيني. اليتم ما هو اليتم ما هو اليتم ما هو نصيحة درس جلت كل للظلام، اتذكرك والله وعقلي فطيني. نصيحة درس جلت كل للظلام، اتذكرك والله وعقلي فطيني. اليتم ما هو اليتم ما هو اليتم ما هو عين تفوق في مسيرتك كل العالم، من فضل رب ينصر المستضعفين. والحمد لله يا جدني بلولا، يا الله تجعلنا من الفائزين. تفوق في مسيرتك كل نعالى، من فضل رب ينصر المستضعفين. يا هاجسي عبا وتعبت لك الله، يا الله عساها تعجبك يا ظنيني. يا هاجسي عبا وتعبت لك الله، يا الله عساها تعجبك يا ظنيني. اليتم ما هو اليتم ما هو اليتم ما هو عين.